أو نسك الأسفل. ففي هذه الحالة إذا أسند الطلاق بجزء مشاع من البدن ولو كان أقل جزء من البدن كقوله مثلا عشرك مني طالق، عشر العشر مني طالق، فإنه يسري الطلاق للكل، يسري الطلاق للكل ويطلق جميعها، لأن الشرع لم يجعل في المرأة حلالا وحراما. فحكم الله في المرأة إما أنها في العصمة كلها وإما أنها ليست في العصمة. فلما تلفظ بالطلاق فإنه يؤاخذ به كله، كما لو قال لها في الطلاق نفسه نصف طلقة أو ربع طلقة سرت الطلقة بكاملها، لأن الشرع لم يجزئ. فكما لم يجزئ اللفظ لا يجزئ المحل. ما عندنا امرأة زوجة الرجل إلا نصفها، نصفها حلال زوج ونصفها حرام أجنبي، ماذا تفعل بهذا النصف؟ فليس هناك يعني يكاد يكون إجماعا على أنه إذا قال لها نصف أو ربع أو ثلثي أو ثلثاتي أو ثلاثة أرباع أو تسعة أعشارك فإنها طالق كلها، فإنها طالق كلها، سواء حدد الجزء المشاعر والمعين أو أبهمه. طيب الحالة الثانية هي التي تحتاج إلى عمل ونظر، مسألة الأعضاء. مسألة الأعضاء تحتاج إلى شيء من التركيب. الأعضاء تنقسم إلى قسمين، أعضاء حياتها حياة الروح وأعضاء حياتها حياة النمو. أعضاء حياتها حياة الروح، لاحظوا يا إخوان هذه التفصيلات من الفقهاء تقول جماهير أهل العلم رحمه الله يرجعون إلى حكم الشرع، وسنبين هذه المسائل. يعني هذا التقسيم مبني على اختلاف الشرع في الحكم على أجزاء الإنسان، فهو أسند الطلاق إلى جزء لا بد أن نقف مع هذا الجزء الذي أسند إليه. فأجزاء الإنسان إما أن تكون مما تحلها الحياة وحياته حياة روح، ويشمل هذا اليد والرجل والرأس والعين والأذن وغيرها من الأعضاء، وإما أن تكون حياته حياة نمو. وحياة النمو هي التي لا إحساس فيها، مثل الشعر. الآن لو أحرق طرف الشعر لا يحس بالألم، ولو احترق طرف شعر المرأة ما تحس بالألم في رأسها، ولو احترق طرف اللحية قد تحترق اللحية والشخص لا يعلم، لأنه ما في إحساس ولا في ألم. فحياتها حياة نمو، وهذه الأجزاء تدين من الإنسان. فالشعر يقص ويحلق ويجز وينتف ويصفر، وليس بثابت في البدن وباق في البدن. فلو أسند التحريم إليه ليس كإسناد التحريم إلى غيره، في الثابت الذي لا يقبل التجزئة، لا يقبل الانفصام عن الإنسان في الأصل. فإذا قال نعم يده رأسك، نرجع إلى القسم الأول. الآن عرفنا أن عندنا حياة النمو وحياة الروح، وهذا التفصيل في كثير من المسائل سيأتي. بالنسبة للذي حياة وحياة النمو، جميع أجزاء البدن ما عدا جزئين، الجزء الأول الشعر والجزء الثاني العظم. فحياة النمو وهي التي يقول لها يعني مثل حياة النبات، النبات ليس حياته حياة روح، ولذلك لم يأمرنا الله بتدفية النبات، والله عز وجل قد حرمت عليكم ميتا. فلو قلت إن الحياة موجودة في النبات حياة حقيقية، فكان بمجرد ما يقص النبات أو يسقط بنفسه أو الثمر تسقط بنفسه كان ماذا صارت ميتا. لكن حياتها ليست في حياة روح، وإنما هي حياة نمو. فإذا كانت وانفصلت لم تسري عليها أحكامه، هذا بتفريق الشر، جعل الله بكل شيء قدره. فحياة النمو الإنسان ذاته فيه أشياء تسلو حياة الروح وتسري بها أحكام حياة الروح، وأشياء حياته حياة النمو. فالذي حياته حياة النمو، الذي حياته حياة روح، لا إشكال بأنه متصل بالبدن، وحكم حكم متصل في قول جماهير العلماء وأغلب المسائل إلا اليد فيها كلام عند العلماء رحمه الله. وذكر هذه القاعدة الإمام بن رجب رحمه الله في كتابه النفيس القواعد.